أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله. أحاديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أحبتي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك. أحبتي المستمعين، نستمع في حلقة اليوم إلى شرح شيخنا لباب ما جاء في صوم يوم الجمعة. وذكر معالي الشيخ أن هذا الباب يتعلق بحكم صوم يوم الجمعة، وهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء. نبقى أحبتي مع شرح شيخنا، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلح بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقبل ما كان يفطر يوم الجمعة. قال رحمه الله في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عبد الله رضي الله عنه حديث حسن غريب. وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. قال رحمه الله: وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بصيام يوم الجمعة. وقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الأيام منفردة أو مجتمعة، وبيّن المصنف رحمه الله في الأبواب الماضية ما يتعلق بهديه في صيام الشهور كالإكثار من صيامه عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان، وبيّن أنه شرع في هذا الباب والأبواب الذي قبله في بيان هديه عليه الصلاة والسلام في صيام أيام الأسبوع المنفردة. وعند بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام الأسبوع المنفردة لا يخلو من حالتين، منها ما وردت السنة بالترغيب في صومه ومداومته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على صيامه كالاثنين والخميس، ومنها ما داوم أو أمر أصحابه وسن لأمته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه صومه على مدى العام كصيام عاشوراء وصيام عرفة، ومنها ما يتعلق بنهيه عليه الصلاة والسلام، وهو الجانب الثاني عكس هذا الجانب، أي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية الصوم وفيه النهي عن الصوم. ففي يوم الجمعة ورد ما يدل على الإذن وورد ما يدل على الحظر والمنع، والمصنف رحمه الله ابتدأ بما يدل على الإذن والإباحة واستحباب صوم يوم الجمعة، ثم أتبعه بما يدل على الكراهية والمنع. وللعلماء رحمه الله مسالك، فمن مسالك أئمة الحديث حتى ولو لم يترجموا كالإمام مسلم رحمه الله أنه إذا ذكر ما يدل على الإباحة ثم أعقبه بما يدل على المنع والحظر وكان صريحا في النهي والتحريم دل على أنه يرى النسخ أو يقوي مسلك النسخ أو يشير إلى النسخ، وأقل ما فيها أنه يشير إلى أن مذهب الكراهية أو المنع أقوى. وهذا ما يستفاد من صنيع الإمام الترمذي رحمه الله. ففي يوم الجمعة ما يدل على الإذن والإباحة كما في حديثنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والإسناد هنا كوفي، والعبادلة إذا ورد الإسناد كوفيا فالمراد به عبد الله بن مسعود كما هو معلوم. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على الإذن بصوم يوم الجمعة، وموضع الشاهد فيه في قوله وقل ما كان يفطر يوم الجمعة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أحواله صائما يوم الجمعة. هذا إذا نظر إليه استفيد من أنه يشرع صيام يوم الجمعة، وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومثله في الصحيح حديث الصحيح عن جويرية، وكذلك حديث جابر بن عبد الله أيضا في الصحيح ما يدل على نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصام يوم قبله أو بعده. اشتمل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على جملتين، الأولى تتعلق بمداومته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على صيام 3 أيام وردت مقيدة في حديثنا من غرة كل شهر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مداوما ومحافظا على صيام 3 أيام من غرة كل شهر. هذه العبارة أي قوله من غرة كل شهر أصلا هي الجملة اشتملت على استحباب صوم 3 أيام، وأن تكون هذه 3 أيام من غرة كل شهر. وسياق الحديث يدل على المداومة والاستمرار يعني الصلاة والسلام من غرة كل شهر. صيام 3 أيام ثبتت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم بهديه الفعلي، وكان يرغب في صيام 3 أيام من كل شهر بهديه القولي. فهديه الفعلي كما في حديثنا هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهديه الفعلي كما في وصيته عليه الصلاة والسلام أبي هريرة رضي الله عنه، وفيها أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3، أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. فقوله أن أصوم 3 أيام من كل شهر هذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر. 3 أيام من كل شهر إذا نظر إلى مجموع الأحاديث ورد منها ما يدل على الإطلاق كما في حديث أبي هريرة الصحيح الذي قدمناه أن أصوم 3 أيام من كل شهر، فهذه مطلقة تشمل أن يصومها من أول الشهر أو من أوسط الشهر أو من آخر الشهر، أن يصومها مفرقة أو يصومها متتابعة، أو يصوم الاثنين من أول كل شهر ثم الخميس الذي يليه والخميس الذي يليه كما ورد في حديث عبد الله بن عمر عند النسائي، وعكسه أيضا عن عبد الله بن عمر أن يصوم أول خميس من كل شهر ثم الاثنين الذي يليه ثم الاثنين الذي يليه. هذه كلها أحوال صيام 3 أيام، إما أن تكون مطلقة لقوله أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وإما أن تكون مقيدة، فإذا قيدت إما أن تكون من غرة الشهر كما في حديثنا، أو تكون أول اثنين ثم أول خميس يليه ثم الذي يليه، أو أول خميس وأول اثنين يليه ثم الذي يليه الاثنين الذي يليه، أو صيام الثلاثة الأيام البيض. هذه أحوال صيام ثلاثة الأيام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله من غرة كل شهر، الغرة لها وجهان عند العلماء رحمهم الله، اختلفوا فيها على وجهين. الوجه الأول أن المراد بها أول الشهر، وبناء على ذلك يصوم ثلاثة أيام من أول كل شهر، وهي التي عبر عنها بالسرار على أحد الوجهين: هل صمت من سرر هذه الشهر شيئا؟ ومن سرة بعض العلماء يراه على أن المراد به أول الشهر. القول الثاني أن المراد بقوله من غرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، أن المراد بها الثلاثة الأيام البيض ومن الغرار، ولذلك تبيض فيها السماء ويصبح الوجه الثاني هذا مقيدا أو مقيدا للغرة بما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيام ثلاثة الأيام البيض. أما بالنسبة لهذه الأحوال كلها، إن صمت ثلاثة أيام من أول كل شهر على حديث، فدليلك حديث من غرة كل شهر، والغرة هي مقدمة الشيء، مأخوذة من غرة الفرس تكون في جبينه. وإن صمت الاثنين من أول كل شهر ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه على حديث ابن عمر، أو صمت أول خميس ثم أول اثنين يليه ثم الذي يليه، أو صمت الثلاثة السرار التي يستسر فيها الهلال وهي من آخر الشهر على حديث زيد رضي الله عنه في السنن، أو صمت الثلاثة الأيام البيض، فالأمر في هذا كله محتمل، كلها تدل عليها الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأفضل والأكمل لمن لا يستطيع أن يصوم إلا ثلاثة أيام فقط من الشهر، لو خير بين هذه الأيام فالأفضل أن يصوم الأيام البيض، وهذا أقوى ويمدحه بعض الأطباء، وأشار الإمام بعض الأئمة العلماء رحمهم الله إلى أقوال بعض الأطباء، ومنها أن الأيام البيض خاصة في أيام الحر وشدة الحر يهوج فيها الدم، وهي تكون في منتصف الشهر، ولذلك شرع الصوم في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قبل الانتصاف، لأنه قبل غاية الانتصاف، وبعد انتصاف الشهر تنكسر حدة الدم، ولذلك قالوا كان يكثر فيها القلق، لأنهم في القديم كانوا ينامون تحت السماء خاصة في أيام الصيف، ويحصل فيها القلق أكثر ويقل فيها النوم، ومن هنا صيامها مع كونه فيه الفضل العظيم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أيضا المنفعة والمصلحة للبدن والرفق به من هذا الوجه. وبناء على ذلك الأمر في هذا واسع، أنه إن صام ثلاثة من أول الشهر أو ثلاثة من آخر الشهر أو ثلاثة من منتصف الشهر، وإذا أراد أن لا أن يحدد فأولاها منتصف الشهر، وهو الذي يؤكده حديث أبي ذر رضي الله عنه: إذا صمت يا أبا ذر فإذا صمت فصم الثالثة عشر والرابعة عشر، فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة، وهذا يدل على أنها أفضل وأكمل. ثم أكمل معالي الشيخ شرحه للحديث، وذكر أقوال العلماء في حكم صوم يوم الجمعة، وهل يجوز إفراده بالصوم أم لا. أترككم مع فضيلته، نفعنا الله بعلمه وجزاه خير الجزاء. وقوله وقل ما كان يصوم يوم الجمعة، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة ويداوم على صوم يوم الجمعة في أغلب أحواله، لأن عبارة قلما كان يفطر يوم الجمعة تدل على أنه كان صائما فيه، مع أنه عليه الصلاة والسلام يتحمل عبء الإعداد لليوم ومشقة الخطبة الصلاة بالناس ووعظهم والتصدر لحوائجهم لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. استدل بهذه العبارة يوم الجمعة، تقدم معنا تعريف الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم في كتاب الجمعة وأبواب صلاة الجمعة، وفي هذه العبارة دليل لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومالك، وهو قول عند الشافعي ورواية عند الإمام أحمد أنه يجوز صوم يوم الجمعة من حيث الجملة. وإذا قلنا القول الأول يجوز من حيث الجملة، معناهم في التفسير في خلاف، بمعنى أنه قد يقول بعضهم باستحبابه وبعضهم يرى الجواز فقط بدون استحباب. فالاستحباب منقول عن الإمام بحنيفة أنه كان يستحب صوم الجمعة ولو كان منفردا اتباعا لهذه السنة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعند الإمام مالك الإذن والجواز، أنه يجوز له أن يصوم ولو لم يصوم قبله وبعده، بمعنى أن يخص يوم الجمعة بالصوم الذي هو محل النزاع بين العلماء رحمه الله. والقول الثاني، أنه لا يصوم يوم الجمعة إلا استدل بهذه العبارة على القول الذي يقول بجواز صوم يوم الجمعة، وأنه لا بأس أن يفرده بالصوم ولا يلزمه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا مذهب من ذكرنا. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول لا يصوم يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، ونحن دائما في الغالب نقدم بالقول الراجح. فهذا القول مروي عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وأبي ذر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أجمعين، وعائشة رضي الله عن الجميع، وهو مذهب الشافعية. ذكر غير واحد من أئمتهم أنه هو القول الذي عليه جمهور أصحاب الإمام الشافعي، أنه لا يصام الجمعة وحده، أنه لا يصوم الجمعة وحده إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، اختارها جمع من أصحابه، قلنا هي المذهب أنه لا يصام الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو بعده. القول الثاني أنه يجوز صوم يوم الجمعة ولو لم يصم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا مذهب من ذكرنا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي رحمة الله عليه. استدل الذين قالوا، طبعا محل الخلاف بين القولين، إذا كان الأول يجيز الصوم مطلقا والثاني يجيزه بشرط أن يصوم يوما قبله أو بعده، فمعناه محل الخلاف إذا أفرد يوم الجمعة بالصوم، أما إذا صام قبله أو صام بعده فالكل يجيزونه ولا إشكال. استدل الذين قالوا بجواز صوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو يوما بعده وإلا منع وكره له ذلك، استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه الصحيح أنه سئل هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وجه الدلالة من هذا الحديث عند البخاري وغيره أن جابر رضي الله عنه سئل هل نهى وأجاب هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، فقال نعم. والقاعدة السؤال معاد في الجواب، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، ولا يعبر الصحابي بالنهي إلا بما دل على التحريم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم، وهم أعلم بلسان العرب وأعلم بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم شهدوا مشاهد التنزيل وكانوا أصح الناس وأعلم الناس بلسان القرآن وما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك صريحا في حديث جويرية رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عن صومها في يوم الجمعة أنها أصبحت صائمة قال لها هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقول عليه الصلاة والسلام أفطري يفهم من أنه ألزمها بالفطر إذا لم تكن صائمة للخميس الذي هو اليوم القبلي، أو عند الإنسان نية أن يصوم السبت الذي هو اليوم البعدي. فدل هذا على أنه لا يصام يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. وسيأتينا إن شاء الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف رحمه الله بعدها في الباب الذي يلي هذا الباب، صريحا في أنه لا يصام يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. فاستدل أصحاب هذا القول بهذه الأحاديث بمجموعها أنها تدل على المنع من صوم يوم الجمعة لحديث جابر، وأنه استثني أو فسر حديث جويرية وحديث أبي هريرة، فسر أن النهي سببه تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وأن من صام يوما قبله أو يوما بعده لا حرج ولا بأس عليه في ذلك. والذي يترجح لنظري والعلم عند الله هو القول، أما الذين قالوا بالجواز وهم أصحاب القول الثاني فدليلهم ما ذكرنا من الحديث والدلالة فيه ظاهرة، استدلوا بحديثنا الذي معنا حيث قال عبد الله رضي الله عنه وقلما كان مفطرا يوم الجمعة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه لا يصوم يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. أولا لقوة دلالة الأحاديث الواردة عن أبي هريرة وجابر وجويري رضي الله عن الجميع في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا في حال أن يجمع بين صوم يوم قبله أو يوم بعده. ثانيا أن حديث عبد الله بن مسعود يجاب عنه من وجوه. الوجه الأول أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفطر يوم الخميس، بل كان مداوما على صيام الخميس، ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام عنه فقال أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيستقيم الاستدلال بحديث عبد الله بن مسعود أن لو كان الأمر على خلاف ذلك، أي كان يفطر يوم الخميس ويفطر يوم السبت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس ويداوم على صوم الخميس، فمثل ما أخذنا من حديث عبد الله الذي معنا أنه داوم على صوم الجمعة، أخذنا من الحديث الصحيح الأخر أنه كان يداوم على صوم الخميس. وإذا ثبت هذا فحينئذ حديث عبد الله بن مسعود الذي معنا لا يعارض الأحاديث الواردة في نهي عليه الصلاة والسلام. وهذا المسلك قواه غير واحد من الأئمة كالإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله وغيره من الأئمة والحفاظ، بينوا أن حديث عبد الله بن مسعود أثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجمعة، والأحاديث الأخرى أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس، فلم يستقم الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه. ثانيا أن حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم يوم الجمعة وأمره لجويري أن تفطر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كلها سنن قولية ورد فيها الخطاب للأمة، وحديث عبد الله بن مسعود سنة فعلية، والقاعدة أنه إذا تعارض القول والفعل من هدي عليه الصلاة والسلام قدم القول على الفعل. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطايب الكلام في أحكام الصيام.